تلفزيون تقدم بوعرفة والله يا رجلالي وقالي في قلبك ندير دي ليزون شير شعال غالي لي ساكو تشير يا ما تخلعنيش شكون يديه من غيري أبا قاع يسوالي مليار يا ما على باليش قلبك ندير دي ليزون شير شعال غالي لي ساكو تشير ما تخلعنيش شكون يديه من غيري أبا يسواني مليار يا ما على باليش ما لقري راه خلطة فيه ماني فرطة يا حرمت عليه بيه ما لقري راه خلطة يا فيه ماني فرطة يا حرمت عليه غير هادي شاملة تكون ما نقبلها راني داخور وين راه واصل باه نسمح انا يا ونبطل ما تصراش قاع يجي نبغى شكون غير هادي شاملة تكون ما نقبلها ما ندري راها مخلطة يا فيه ماني مفرطة à tout prix راني هنا جبال انت قلبي وقليل فيك عوايدي نخسر عليك وعلى زهري العين طنبي لا بغى سوفري je suis là à tout prix راني هنا جبال ماشي سهل كيما يبغوا وراني قابلة كيما كان الحال